عام 18 من الهجرة في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، أصاب المسلمين في الشام طاعون عرف بطاعون عمواس، وعمواس بلدة ما بين الرملة وبيت المقدس صغيرة جدا. أول ما ظهر الطاعون وآنذاك في عام 18 من الهجرة ظهر منها، ثم عم الشام، فسمي طاعون عمواس لأنه خرج من تلك البلدة. هذا الطاعون أصاب الناس، وكان يومئذ الأمير عليهم أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، وهو أمين هذه الأمة وأحد العشرة المبشرين بالجنة رضوان الله تعالى عليه وأرضاه. ويروى عن عمر أنه قال: لو كان أبو عبيدة حيا لوليته هذا الأمر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لنصارى نجران: لأبعثن معكم غدا أمينا حق أمين. فبعث معهم أبا عبيدة. والمراد في الخبر بيان منزلة أبي عبيدة. أبو عبيدة جاء الطاعون وهو فيه فاستسلم له، ولما بعث إليه عمر يطلبه لم يقبل، ثم مات بالطاعون، وجعل الأمر من بعده لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه الصحابي الجليل. ثم إن الطاعون أصاب معاذ رضي الله عنه وأرضاه، أصاب أولا زوجتيه، ثم أصاب ولديه، ثم أصابه. فلما أصابه رضوان الله تعالى عليه وأرضاه كأنه لم يبقى بعد وقت أن يعطي للناس أمير، أو أنه جعل الإمرة في عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. كان كل من أبي عبيدة ومعاذ بن جبل لا يبرح مكانه، ويقول كل فرد منهما: إن هذا سنة نبيكم وموت الصالحين قبلكم، وهو شهادة من الله لكم. فيقبل هذا الأمر لأنه يرتقي، يريد أن يرتقي إلى أعلى المنازل. فهم الأشياء يختلف من زيد إلى عمرو، وليس عندما يفهم صحابي رضي الله عنه وارضاه مسألة ويفهم صحابي آخر رضي الله عنه وارضاه المسألة من وجه آخر أن نأتي ونجعل ذلك خصومة بين الصحابة. إنما ثمة أمور تكثر فيها الآراء وقابلة لأن تحتمل أكثر من رأي. فلما جاء عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه أمر الناس أن يرتفعوا إلى الجبال، لم يخرج من البلدة، لم يخرج من الشام، لم يخرج من دمشق وما حولها، لكنه أمر الناس بدل أن يسكنوا في السهول والأودية أمرهم أن يرتفعوا للجبال، عل الله أن يذهب بهذا الارتفاع بعدهم عن الطاعون وتناقله بين الناس فيخف حتى يذهب بالكلية. فكان الأمر كما فعل عمرو بن العاص، ارتفع الناس إلى الجبال وحموا من الطاعون حتى ذهب بالكلية، ثم نزل الناس وقد لا طاعون يومئذ. هذا التصرف توفيق من الله عز وجل لعمر بن العاص، حفظ الله عز وجل به أرواح وأجساد أولئك المؤمنين الذين هاجروا إلى الشام أصلا بغية للجهاد وإعلاء رفع كلمة الله تبارك وتعالى. المراد من هنا بلغ أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه ما صنعه عمر بن العاص، فلم ينكر عليه ولم يغضب، وقد علم عمر قطعا أن ذلك من توفيق الله عز وجل لعمر بن العاص، أن الله عز وجل حفظ به الأرواح والأجساد المؤمنة. نحن نتكلم هنا عن قضية أن الإنسان أحيانا بقرار، بأمر، بإشارة يحصل توفيق وخير عظيم للناس من ذلكم الأمر، وهذا أمر مشاهد ملموس، يحصل على مستوى الفرد، يحصل على مستوى البيت والأسرة، يحصل على مستوى الدولة، يحصل على مستوى الأمة. بعض الناس موفقون في كلامهم، في أقوالهم، في مشورتهم، في رأيهم، كما وفق رجاء بن حيوة رحمة الله تعالى عليه لما أشار على سليمان بن عبد الملك أن يولي الإمرة، ليجعل الإمرة بعده في عمر بن عبد العزيز.